السلام عليكم. عام 2021، في شاب اسمه مصطفى من أهل الجيزة في مصر الحبيبة. هذا مصطفى عمره 20 سنة، يعمل كهربائي، شاب في مقتبل العمر وكله نشاط وحيوية وتطلع للمستقبل، وتعرفون المرحلة هذه الصعبة، خصوصا لا صار قلبه رهيف. وهذا مصطفى يموت بشيء اسمه انترنت، سوشيال ميديا، فيسبوك، برامج التواصل الاجتماعي بأنواعها، 24 ساعة جالس على هالانترنت، حتى أثناء العمل يطالع على هالانترنت. المهم هو يبحث عن شيء ويلاقي الشيء اللي يبحث عنه في أكاونت في الفيسبوك، ولا في بنت اسكندرانية كاتبة من اسكندرية وحاطة صورتها. لكن شنو، البنت ما هي فتاة عادية، هي شتات لقلب مصطفى، انجن عليها وصار يحاول يتواصل معاها. أيوة يا مزة، ازيك، اخبارك ايه، عاملة ايه، وتقول انت مين وعاوز ايه، والله انا شفت صورتك وعجبت فيك قوي، ومن هالكلام. وهي تقول مرسي ومرسي، وده من ذوقك وعيونك الحلوة. انجن الولد، اول مرة واحدة تعطيه وجهه، وصار يكلم هوك وسوالف، وايه الجمل ده، ايه الصورة الحلوة دي، ايه الشعر الحرير ده. والمهم تسولف معاه، وانت قام يحط لها صور رعد. الله، انت فعلا الشاب اللي كنت اتمناه من زمان. شنو تتكلمي قد؟ قالت والله انا بموت بالملامح العربية الحادة. الولد صار خرجة مرة واحدة، صار كمرجشة على قولته، وصار يسولف معاها وعاوز أشوفك الله يخليك، طبعا يوم ورا يوم، وتعمق معاها و24 ساعة يسولف معاها بهالفيسبوك، وهي ترد عليه وهي كلامها معسول وحنون. أوه، ناقصه الحنان. المهم الله يخليك يا عزوج، قالت له انا بسكندرية وانت في الجيزة، ازاي حقدر اشوفك؟ قال اقيلك، والله اقيلك، ازاي وشغلك ما عنديش مشكلة. قالت خلاص خليني كم يوم ارتب الامور عشان اقدر التقي فيك. بعدين صارت تسولف معاه، ازاي اذا جيت الاسكندرية يعني التقي فيك واشوفك وكذا. قال يعني عادي نطلع وكذا. قالت لا لا، انا ما احبش اطلع برا، انا حجيبك وحديك العنوان بتاعت شقتي وتجي عندي. مصطفى قال هذه وين، من زمان عز الطلب، هذه ما تكلف مصاريف وعشيات وغديات وروحات وجيات وهدايا وورد. تقول تعال على طول، إذا جيت اسكندرية تجي عندي في شقتي. ولد عمره 20 سنة صار ما ينام الليل، يفكر متى يجي هاليوم. المهم قالت له خلاص تجيني بعد بكرة، يعني من بكرة جهز نفسك تسافر على اسكندرية. قال اوكي، بس قبل ما تمشي من الجيزة تكلمني. صارت تتواصل معاه بالتليفون. المهم فعلا كلمه، قال له يلا انا مستعد وجاهز اني اطلع من الجيزة واروح اسكندرية، وحاعد هناك اشوف لي مكان انام فيه، واليوم اللي بعده يعني. قالت له بس انا ما اعرفش اقول لك ايه. قال ايه؟ قلت انا أنا خايفة. قال خايفة من إيه؟ أنا موجوعة، أنا هحميكي، أنا بظهرك. قالت لا، أنا عاوزة أقول لك سر خطير في حياتي، لازم تعرف يا مصطفى قبل ما يحصل أي حاجة بيننا. قالها إيه هو؟ قالت اسمع يا مصطفى، أنا ما أعرفش ليه قلبي استريح لك قلب اللي استراح له، وأنا هقول لك كل حاجة. قال إيه تكلمي؟ قالت أنا بنت، ربنا ابتلاني بالجمال. قال الله، ايه وكمان ايه؟ قالت جمالي ده هو سبب تعاستي في الدنيا. شلون؟ قالت لاني كنت جميلة قوي قوي قوي قوي، تعرضت للخطف والاغتصاب من ابن عمي، واجبروني اهلي الناس المتخلفة اني اتجوز اللي مغتصبني اللي هو ولد عمها اسمه محمد، عمره 35 سنة وهي عمرها 23 سنة. صار هذا مصطفى يسب ويلعن في محمد، انا حقتله، انا حشرب من دمه. قالت لا، يا ريت الصدمة هنا، الصدمة لسه ما جاتش. قالها ايه؟ قالت من اول ما تجوزنا لحد دلوقتي وهو بيعذبني كل يوم، وانا بكرهه قوي قوي، وهذا مصطفى ولع نار، انا مستعد اخلصك منه، وانا هشرب من دمه، وانا هعمل فيه واعمل فيه. خلص الكلام يا حبي. قالت له يعني انت مستعد انك تخلصني من السجن اللي انا عايشة فيه؟ قال قوليلي بس، قوليلي اعمل ايه وانا مستعد. قالت يعني تقدر تقتله؟ قال لا، اقتله عشانك، انا ما عنديش مشكلة، وانا شاب صايع وانا كذا، لكن قلبي كبير، قوليلي اعمل ايه وانا. قالت خلاص اسمع يا مصطفى، والكلام دلوقتي جد، انت هتجي الاسكندرية، وانا حبعت واحدة من قرايبيني تديك مفتاح الشقة وتديك سكين، بعد ما اتأكد ان جوزي محمد نام، وانت تدخل الشقة بالمفتاح وتقوم قاتل الراجل وهو نايم. قالها ما فيش مشكلة، وبعدين حيصفى الجو لي وليك يا مصطفى، ما حدش يعرف، مين حيصدق ان في شاب جاي من الجيزة يقتل واحد في اسكندرية ما يعرفوش؟ فالشبهة بعيدة عنك، وبعد ما نخلص منه نعيش انا وياك في نفس الشقة، وكل املاك جوزي حتكون ليك، وانا حكون خدامة تحت رجليك. قال الله، متى يجي اليوم هذا؟ متى يجي اليوم واللي احط ايد بايدك يا قلبي؟ فعلا راح الاسكندرية، وارسلت وحدة من اقاربها تعطيه مفتاح الشقة والسكين، وتعلمه وين مكان الشقة، وترى بلغتني حبيبتك وجوزة المستقبل انه جوزها نايم، يلا ادخل. ويروح يدخل الشقة، ولا فعلا هذا زوجها نايم على السرير، ويجيه بهالسكين، اول ما طعن في الرقبة ويسحب السكين، انحرى نحر. طبعا هذاك صحة وبدأ ينازع ويحاول وكذا، وهذا يكمل عليه طعن، هذاك ما هو قادر شي يسوي. جاء تفكير انه يروح للمطبخ على الاقل يجيب له سكين شيء يدافع عن نفسه. مات عند باب المطبخ وطلع من الشقة واتصل عليه قال لها خلاص انا ريحتك من الوحش المغتصب الحقير اللي. قالت خلاص اختفي، بعد ما خلص الجنازة نتجوز. المهم هي رجعت للبيت وصارت تولول وحضروا رجال الأمن وانقلبت الدنيا، وقالت إنه في مجرمين دخلوا البيت وأنا كنت موجودة، واحد ضربني على راسي وأغمى علي وقتلوا جوزي. ما اقتنعوا زين شلون دخل البيت. قالت لا أنا يعني هم ضربوا الباب عادي، أنا بس فتحت أم دفع الباب قوة ودخلوا وقتلوا جوزي. وصارت تبكي وكذا. قالوا لها زين وعيالك ما شافوا شيء ما سمعوا شيء؟ قالت ها عيالها صغار شافوا العيال لا يبكون ولا يدرون عن شيء ولا شكوا فيها. المهم حاولوا وحققوا وسألوا وكذا. قالوا لها يعني زوجك عنده عداوات مع منه مثلا؟ يعني رجل عنده محل لبيع البطاريات وسمعته طيبة وما عنده مشاكل ما عنده قضايا ما هو من أصحاب السوابق، يعني شنو ممكن إن يكون؟ قالت لا أنا سمعت زمان أن بينه وبين مجموعة مشاكل على قطعة أثار وعلى قطعة أرض، ومش عارفة ممكن تكون دي هي السبب. منهم لله منهم لله. المهم هم رجال هم ما هم مقتنعين، لكن مشوها شوي يعني سووا العزاء. خلص العزاء قاموا يستعلمون جميع البنايات اللي حوالين العمار اللي ساكن فيها الرجل اللي قتل مسكين في شقته. طلعوا كاميرا ارصدت شاب دخل من باب العمارة، وصاروا يطلعون جميع الكاميرات اللي موجودة في الشارع نفسه وفي المكان، إلى أن بعد بحث طويل قدروا يوصلون إلى هوية مصطفى ويلقون القبض عليه. تعال يا مصطفى، أنت شنو علاقتك بالرجال اللي اسمه مصطفى، عفوا اللي اسمه محمد اللي موجود في اسكندرية وانت في الجيزة، شنو علاقتك وياه؟ قالها أنا قتلته لأن ده متجوز حبيبتي، هو مغتصبها. حبيبتك منو؟ اللي هي مراته. قالوا لا أنت مش قاعد تقول شنو علاقة جوزته ومحمد اللي أنت قتلت؟ قال أنا أحب مرات محمد، ومحمد لما تجوزها لأن كان مغتصبها وزوجوها من المغتصب وده بيعذبها، وأنا حبيت أريحها وأخلص عليه. يعني شيكوا على القصة هذه، طلعت لا متزوجة ولد عمها ولا هو مغتصبها ولا كانت لا عندها 4 أولاد منه. هذا طلع غبي. قالوا له تعال تعال يعني هي اللي محرضت؟ قال أيوة هي اللي محرضتني. جابوها حطوها طابور عرض، طبعا هي تنكر الكلام، قالت لا هذا كذاب أنا أعرض على زوجي ليش. جابوها طابور عرض حطوها بين 4 بنات. يلا وين هي زوجة محمد اللي أنت تعرفها؟ طالع طالع قال لا جوزة محمد مش موجودة، بس في دي قريبتها. أشر على منو؟ على زوجة محمد. استغربوا قاموا ايش سووا؟ راحوا طلعوهم وجابوا بس اللي أشر عليهم معاه واحدة ثانية. قال يلا أشر لنا وين هي زوجة محمد اللي انت بينك وبينها علاقة حب. قال لا مش موجودة هني، بس دي قريبتها قال له شنو قريبتها؟ فهمنا. قال لا دي قريبتها اللي بعتتها حبيبتي علشان تديني مفتاح الشقة والسكين، لكن هذي كان أعرفها، هذي كان عندي صورتها. قال يعني مش هذه اللي أنت تحبها؟ قال لا هذيك أنا أصلا ما التقيت فيها، هذي كان أعرفها عن طريق الفيسبوك. قالوا يعني أنت قتلت الرجال بتحريض من زوجته اللي أنت ما عمرك شفتها إلا صورة بالفيسبوك؟ قال إيه نعم طبعا. إيه تنكر، لكن يوم قال لا هذه اللي سلمتني السكين وسلمتني المفتاح واجهوها في الموضوع، أنكرت لا مش صحيح ده بيكذب حرام عليكم. المهم شيكوا شيكوا مني ومنك وحاولوا حقهم معها وتبطل الجربة. قالت نعم. يخرب بيتك، يعني حرضت واحد حتى لا شافها ولا عرفها، حتى أول غبي قالوا له على فكرة هي دي اللي أنت بتحبها، دي هي مرات محمد، والصورة اللي بالفيسبوك دي صورة وهمية وهي كانت تضحك. انجن الولد. لا ما تقولش كده، الله يخليك يا حضرة الضابط، ده لا مش هي اللي أنا بحبها، حرام عليك. قال لا لا حبيبي، اللي بالفيسبوك الصورة هذه وهمية، وهذه هي اللي كانت تكلمك بالتليفون، مش قريبتها اللي أعطتك المفتاح، هي نفسها اللي أعطتك المفتاح والسكين، كانت تضحك عليك، وإحنا تأكدنا من كشف الاتصالات اللي كانت بينك وبينها لما كانت تنسق لك موعد الالتقاء. ما لكم بالطويلة، أحالوها للمحاكم، وكانت المحاكمة محاكمة عنيفة حتى إن القاضي مسح فيها الأرض. قال حرام عليك، حرضتي ولد عمره 20 سنة وخدعتيه علشان تنهين حياة زوجك الإنسان الطيب المسكين اللي كد عليك وعلى أولاده بمجرد أنك فقط بتخلصين منه، تنهين حياته بغدر وغيلة، وصار يمسح فيها الأرض. المهم لكم بطويلة، احكموا عليها وعلى مصطفى الجحش بالإعدام، وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.